لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى كتاب الزكاة، إلى الباب 48 من أبواب كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال: فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء. قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن. فقال: تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي. فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. ثم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. نعم. طيب، هنا هذا الباب، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. والأيتام في الحجر يعني معنى في حجر الرجل أو في حجر المرأة، يعني يربيه الرجل أو تربيه المرأة، يعني يقال للأطفال الذين تربوا في بيت رجل أنهم في حجره، أو تربوا في بيت امرأة أنهم في حجرها. فهنا الزكاة على الزوج والأيتام. الأيتام اللي هم من مات أبوهم وهم قبل سن البلوغ، اليتيم اللي هو من مات أبوه وهو يعني سنه دون سن البلوغ فهو يتيم، يستمر وصف اليتم إلى أن يبلغ، فإلى إذا بلغ زال عنه وصف اليتم، لا يسمى يتيما حينئذ. وبالنسبة للبنات، بعض الفقهاء يقول يعني وصف اليتم يظل بها إلى أن تتزوج، وبعضهم يقول يعني مثل الناس كالذكور يعني يزول عنها اسم اليتم إذا بلغت، يعني البنت إذا مات أبوها وهي دون سن البلوغ فهي يتيمة، فهل يستمر هذا الوصف إلى أن تبلغ فيزول عنها وصف اليتم، أو قيل يعني أنه يستمر بها وصف اليتم يعني إلى أن تتزوج. فهنا الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، يعني حكم إخراج زكاة المال ان المراه تخرج زكاتها لزوجها، تخرج زكاه مالها، امراه عندها اموال، فحكم ان تعطي من زكاه مالها لزوجها، وكذلك حكم ان تعطي من زكاه اموالها لايتام في حجرها. طبعا ايتام في حجرها هنا في هذه الحاله قد يكونون ابناءها يعني او اولادها يعني بنين او بنات، وقد يكونون ايتاما في حجرها من يعني اولاد زوجها، قد يكون من امهات اخريات. يعني الايتام في حجر المراه يعني الايتام الذين تربوا في يعني ربتهم هذه المراه وربتهم في بيتها، قد يكونون هؤلاء الايتام قد يكونون اولادها بسبب ان زوجها السابق مثلا توفي وترك لها اطفالا، فهؤلاء ايتام في حجرها وهم اولادها في نفس الوقت. وقد يكون الايتام في حجرها ممكن يكون ذريه زوجها من زوجات اخريات، يعني ممكن زوجها كان متزوج قبلها او غيرها وكذا وعنده اطفال، وبعدين توفي زوجها وترك اطفالا له، قد يكونون منها او من غيرها وهي ربتهم، يكونون ايتاما في حجرها. نعم. شيخ، هل يطبق مسؤوليتهم على من ماتت امه وابوه حي؟ من ماتت امه وابوه حي هل ينطبق عليه اسم اليتم؟ لا، اسم اليتم يعني خاص بمن مات ابوه فقط. وهكذا يعني الاستعمال في اللغة، لأن الأب هو الذي ينفق عليه يعني، فالتضرر من جهة النفقة يعني إنما يحصل بوفاة الأب يعني لا بوفاة الأم. يمكن علماء اللغة يقولون يعني أن هذا في الإنسان غير يعني في سائر الحيوان اليتيم اللي هو من ماتت الحيوان الذي ماتت أمه هو اليتيم يعني، لكن في الناس في بني آدم اليتيم اللي هو من مات أبوه يعني. طيب، هنا يقول: قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يشير إلى حديثه السابق موصولا في باب الزكاة على الأقارب. لو رجعنا لباب الزكاة على الأقارب اللي هو الباب رقم 44، آخر حديث في هذا الباب اللي هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، إلى آخر الحديث يعني. فهنا يعني أشار إشارة سريعة إلى هذا الحديث، لأنه في يعني في نفس هذا الحديث أن امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها في آخر هذا الحديث قالت: إنك أمرت اليوم بالصدقة، قالت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود. فهنا يشير إلى هذا الحديث، أن هذا الحديث يفيد يعني جواز إخراج الصدقة، إلى أن المرأة تخرج صدقتها إلى زوجها، وإلى يعني هنا في الحديث أنه وولده وأولاد عبد الله بن مسعود، قد يكون أولاده منها أو من غيرها. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. طبعا لفظ الصدقة هنا يعني أعم من الزكاة، الصدقة قد تكون صدقة واجبة فيدخل فيها الزكاة، وقد تكون صدقة غير واجبة فلا يدخل فيها الزكاة. ممكن المعنى الإجمالي للحديث الأول هو حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما، نوضح الحديث يعني إجمالا ثم نقرأ ما ذكره الشارح بالتفصيل يعني إن شاء الله. الحديث يعني ساق الإسناد إلى زينب امرأة عبد الله، زينب امرأة عبد الله، وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما وضحته الروايات الأخرى، يعني المقصود هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فزينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ النساء وأوصاهن بالصدقة، قال ولو من حليكن، يعني اللي ما عندها أموال تتصدق بها، فتتصدق إيه من حليها، يعني يوصيهن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. كانت زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت تنفق على عبد الله بن مسعود وعلى أيتام في حجرها، وكما سيأتي في الشرح يعني ورد في أحاديث أخرى ما يفيد أن زينب رضي الله عنها زوجة بن مسعود أنها كانت امرأة كانت يعني تصنع أشياء وتبيعها، كانت تصنع أشياء وتبيعها وتنفق منها على زوجها وأولادها، كما سيأتي في الحديث قال إيه إنها كانت امرأة صنعاء اليدين، كانت امرأة صنعاء اليدين، تصنع أشياء بيديها إما طعام وإما ملابس وإما كذا يعني، وتبيع هذه الأشياء وتنفق منها على زوجها وعلى أولادها رضي الله عنها وأرضاها. فهنا كانت إيه زينب تنفق على عبد الله اللي هو زوجها وعلى أيتام في حجرها. أيتام في حجرها الشراح يعني تكلموا فيها قالوا يعني أنها تحتمل يعني إما أنهم أولاد أو يعني أولاد يعني ليسوا أولادها، يعني أولاد زوج لها توفي أو أولاد يعني تربوا في حجرها لكنهم ليسوا أولادها، والبعض قال هم أولادها يعني من زوجها السابق يعني توفوا وترك لها أولادها. فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي زوجة ابن مسعود طلبت من زوجها أن يسأل لها النبي عليه الصلاة والسلام أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ قالت سل النبي عليه الصلاة والسلام هل يحل لها يعني أن تنفق على زوجها وأولادها من الصدقة. فاستحيا عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود استحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال يعني بنفسه، فقال لها سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني لن أسأل أنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، اذهبي أنت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسليه هذا السؤال. قالت فانطلقت، فهي زينب هنا زوجة ابن مسعود رضي الله عنه، قالت فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي. وجدت امرأة أنصارية عند باب النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت تسأل نفس السؤال، لأن هو كان التوقيت يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني وعظ النساء وحثهن على الصدقة، فكان التوقيت يعني هذا السؤال من الأسئلة المتكررة يعني، فكانت امرأة من الأنصار يعني وافق هذا الوقت أنها كانت واقفة عند باب النبي عليه الصلاة والسلام تريد أن تسأل نفس السؤال، هل يجوز أن تتصدق على زوجها وأولادها أم لا يجوز، يعني لازم الصدقة تكون على غريب أو ممكن تتصدق على زوجها وأولادها. قالت فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة الأنصارية كما سأذكر هي زوجة أبي مسعود الأنصار، في صحابي اسمه أبو مسعود الأنصاري غير عبد الله بن مسعود الهزلي المهاجر رضي الله عنه، هناك صحابي آخر قال له أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فكانت المرأة الأخرى هي امرأة أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. فإذا زوجة عبد الله بن مسعود وزوجة أبي مسعود الأنصاري كلتاهما قالتا لبلال يعني سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا لا تخبر بنا، يعني المرأتان قالتا لبلال لا تخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن يعني عن أسمائنا أو كذا، يعني قل إيه يعني قل امرأتان تسألان أو بعض النساء يسألن عن هذا الموضوع، لا تقل للنبي عليه الصلاة والسلام زوجة ابن مسعود وزوجة أبي مسعود أو كذا يعني. فدخل بلال رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فبلال قال للنبي عليه الصلاة والسلام إيه امرأتان يعني عند الباب تسألان هل يجوز الصدقة على الزوج، إن المرأة تتصدق على زوجها وأولادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هما؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال: من هما؟ هنا لم يسع بلالا أن يكتم الاسم، يعني هما أوصي، يعني كل منهما أوصت بلالا ألا يخبر عنها، لكن طلب النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال: من هما؟ قال: زينب. فأخبر عليه الصلاة بلال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أي الزيانب؟ إن صحابيات كثيرات اسمهن زينب، فهو سأله أي واحدة منهن، فقال: بلال امرأة عبد الله ابن مسعود. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يعني يجزي هذا، يعني يجزئ ويصح ويجوز، ولها أجرا. قال: نعم، يعني يجوز أن تتصدق على زوجها وأولادها. نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. أجر القرابة وأجر الصدقة. والحديث اللي بعده نفس المعنى، يعني أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كما هو معلوم كان زوجها قبل النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه وأرضاه، يعني هكذا اسمه، صحابي كريم من السابقين الأولين رضي الله عنه، قتل شهيدا رضي الله عنه. فلما استشهد زوجها أبو سلمة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندها أطفال من زوجها السابق من أبي سلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال عنهم، قال: إنما هم بنية، إنما هم بنية، أولاد أبي سلمة، يعني قال: هم أولادي، وضمهم يعني وتربوا في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسألت يعني: هل لها أجر إذا أنفقت على بني أبي سلمة، على أولاد أبي سلمة وزوجها السابق رضي الله عنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقتي عليهم. نعم، تفضل. يعني الخطيرة كده هنا بيوضح قد إيه السابقون أو الأولون كانوا رضي الله عنهم يتسم بالأخلاق العالية والحياء والأدب رضي الله عنهم في معاملته للنبي عليه الصلاة والسلام. حاجة، نعم، الله يفتح. كما يعني شير يعني أخونا الكريم، يعني نلاحظ يعني هنا أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام عند السؤال واستحيائهم منه عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا الشارح يقول: قال ابن رشيد رحمه الله: أعاد الأيتام في هذه الترجمة لعموم الأولى وخصوص الثانية. يعني احنا كان في عندنا باب من قبل اللي هو باب الزكاة على الأقارب، باب الزكاة على الأقارب، وهذا الباب باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. فالباب السابق اللي هو الزكاة على الأقارب، فهم الأيتام هم من ضمن الأقارب، يعني الزوج يمكن إفراده بحكم مستقل لأنه ليس بينه وبين يعني صلة النكاح غير صلة القرابة والنسب. فصلة النكاح يعني اللي هي بين الزوجين يعني غير صلة القرابة أو النسب، لكن الأيتام هم من الأقارب، لكن أعدهم هنا لما قال إيه على الزوج والأيتام. فقال لعموم الأولى، يعني الأولى تكلم عن الأقارب عموما والثانية إيه خاصة الأيتام منهم. قال: ومحمل الحديثين في وجه الاستدلال بهما على العموم لأن الإعطاء أعم من كونه واجبا أو مندوبا. طبعا هنا الحديث كلها فيها لفظ الصدقة، يعني يجزي أن أتصدق، أو لم يذكر أنها صدقة واجبة زكاة أو صدقة مستحبة. لكن الإمام البخاري رحمه الله يعني كأنه إيه فهم من عموم جواز الصدقة أنها تشمل نوعي الصدقة، الواجب منها والمستحب، فتشمل جواز إخراج الزكاة إليه. بعدين هنا الشارح رحمه الله يعني أطال شوية، يمكن حوالي صفحة كاملة في موضوع يعني بعض الاضطراب الذي وقع في تسمية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتسمية زوجة أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، يعني هو تتبع روايات الحديث وألفاظه المختلفة، فوجد أنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان له زوجة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام اسمها رائطة بنت معاوية أو بنت عبد الله بن معاوية ابن عكاب الثقفي رضي الله عنه. كان يعني ورد في أحاديث أخرى وروايات أخرى أن زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اسمها رائطة بنت معاوية ابن عتاب، أو رائطة بنت عبد الله بن معاوية ابن عتاب الثقفي من ثقيف اللي هم أهل الطائف. وبعدين بعض العلماء قالوا إذن يعني يفهم من هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت له زوجتان، واحدة اللي هي رائطة الثقفية، والثانية اللي هي زينب المذكورة في هذا الحديث، وممن جزم بهذا الإمام ابن سعد. وفريق آخر قال لا، هي امرأة واحدة ولها اسمان، امرأة واحدة ولها اسمان، يقال لها رائطة ويقال لها زينب، وممن جزم بهذا الإمام الطحاوي. وبعدين برضو أيضا بالنسبة لزوجة أبي مسعود الأنصاري، فناس قالوا ورد أيضا في بعض الأحاديث أن زوجة أبي مسعود الأنصاري اسمها هزيلة بنت ثابت ابن ثعلبة الخزرجية. فقالوا ناس قالوا يعني لأن جاء في بعض ألفاظ الحديث أن زينب هي امرأة أبي مسعود، أن زينب لما قال أي الزيانب، ففي بعض روايات الحديث أن المرأة الأنصارية هي اللي اسمها زينب اللي هي امرأة أبي مسعود الأنصاري، فقالوا أن امرأة أبي مسعود الأنصاري اسمها هزيلة بنت ثابت بن ثعلبة الخزرجي. فقالوا الآن يعني إما أنها أيضا لها اسمان، يقال لها هزيلة ويقال لها زينب، أو أن الراوي يعني وهم انتقل يعني من يعني زوجة عبد الله بن مسعود وزوجة أبي مسعود، فواحدة منهم اسمها زينب، وهو يعني الرواه كان خلطوا بينهما، ناس قالوا زوجة أبي مسعود هي اللي اسمها زينب أو زوجة أبي مسعود. يعني على كل حال يعني هذه من مثل هذه الأمور اللي هي زي تعيين المبهم أو كذا لا يتعلق بها كبير فائدة، فيحصل أحيانا أن الرواه يعني لا يعتنون كثيرا يعني بإحكام ضبطها لأنه لا يترتب عليها يعني كبير فائدة، يعني زي ملح العلم كده. تفضل. هل هناك سبب جعل بلال يذكر واحد من الاثنتين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من هما؟ هو ذكر واحد فقط. نعم. الله تعالى أعلم. يعني أخونا يسأل يعني يقول لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من هما؟ قال زينب. فلماذا ذكر واحدة فقط يعني ولم يذكر الثنتين يعني؟ فهو طبعا على قول من يقول يعني كلتاهما اسمه زينب فيبقى ممكن شمل على كل حال. هذه كان أول شيء يعني أطال فيه الشارح يعني رحمه الله. بعدين أيضا كان ذكر الشارح يعني فائدة أن الإسناد هنا فيه عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار، وهو أخو جويرية بنت الحارث رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في الإسناد هنا عن عمرو بن الحارثي، عمرو بن الحارث هذا صحابي كريم اللي هو أخو جويرية بنت الحارث أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا عمرو بن الحارث يروي عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فهنا عمرو بن الحارث صحابي يروي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، وهي صحابية وزوجها صحابي رضي الله عنه وأرضاه. وبعدين الإسناد أيضا فيه تابعي عن تابعي اللي هو قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث. الأعمش تابعي عن شقيق، وشقيق أيضا تابعي عن عمرو بن الحارث الصحابي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود الصحابية. قال فهذا من لطائف الإسناد يعني أنه تابعي عن تابعي عن صحابي عن صحابي. وبعدين لو نظرنا إلى من ذكر في القصة يعني فذكر دول اللي هم يعني رجال الإسلام، بس في أيضا في نفس السياق الحديث قال فذكرته لإبراهيم، فزاد برضو تابع إبراهيم النخعي. وبعدين برضو وزاد أيضا ذكر عبد الله بن مسعود إن هي يعني قالت إنها طلبت من عبد الله بن مسعود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا في صحابي ثالث يعني له ذكر في سياق الحديث. طيب بعدين قوله فوجدت امرأة من الأنصار يقال لها إيه، قال في بعض الروايات يقال لها زينب المرأة الأنصارية وتكلمنا عنها. بعدين عندما قالت وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله. وبعدين طلبت إيه من عبد الله أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، هو قال لها سلي أنت وكذا. فكان السؤال قالت أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري. قال في رواية النسائي على أزواجنا وأيتام في حجورنا. وفي رواية الطيالسي الإمام أبو داود الطيالسي أنهم بنو أخيها وبنو أختها. جيدا هنا بعض الروايات وضحت أن هؤلاء الأيتام ليسوا أولادها ولكن إيه أقاربها، يعني بنو أخيها وبنو أختها. وللنسائي من طريق علقمة لإحداهما فضل مال وفي حجرها بنو أخ لها أيتام، وللأخرى فضل مال وزوج خفيف ذات اليد، وهذا القول كناية عن الفقر. يعني في رواية أفادت إيه أن الإنفاق على الزوج والأيتام كأن المسألة موزعة يعني بين السائلتين، مش كل واحدة عندها زوج وأيتام، وإنما إيه واحدة عندها أيتام والأخرى عندها زوج فقير. الأولى اللي عندها أيتام على هذه الرواية اللي هي امرأة أبي مسعود الأنصاري عندها أيتام في حجرها وهم بنو أخيها وبنو أختها. وامرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندها إيه زوج فقير يعني رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. طيب نقرأ هنا في الشرح يعني من أول هنا يعني بداية المسائل يعني المهمة. قال أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة. قال وهذا ظاهر أنها لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب. الرواية هنا عند البخاري واضح فيها أنها لم تشافه النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال ولم يشافهها بالجواب، ولكن كان بينهم واسطة اللي هو بلال رضي الله عنه. هذا برضه صحابي آخر له ذكر في الإسناد هنا، وأيضا أبو عبيدة تابعي اللي هو يروي عن عمرو بن الحكم. الحديث مليء يعني في السند وفيه عدد من التابعين وعدد من الصحابة، فهنا كان هناك واسطة بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو بلال رضي الله عنه. قال وحديث أبي سعيد السابق ببابين يدل على أنها شافهته وشافهها لقولها فيه يا نبي الله إنك أمرت. قال الحديث اللي هو مر بنا في باب 44 هنا نحتاج نجمع بين الحديثين أو نوفق بينهم. الحديث المذكور في الباب رقم 44 في آخره قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به. لكن في الحديث اللي معنا أنها قالت لبلال سل النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فيه صدق زوجك، النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق زوجك، فهنا بضمير الخطاب يعني واضح منه إيه أنه خاطبها مباشرة. قال فيحتمل أن يكون قصتين، فعندنا احتمال أن يكون قصتين، مرة يعني سألت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ومرة كانت إيه بواسطة بلال. ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال تحمل هذه المراجعة على المجاز وإنما كانت على لسان بلال والله أعلم. هنا يعني عندنا احتمالان، يعني قال الاحتمال الأول أن تكون قصتين مختلفتين، ويمكن يرجح هذا أيضا، هذا الاحتمال قد يرجحه أن في الرواية الأولى فيها أنها كانت في صلاة العيد، في صلاة العيد تكون في المصلى وليست في المسجد، وبعدين في الثانية قالت أنها كانت في المسجد، فربما أنهما تكونان قصتين مختلفتين، مرة كان في صلاة العيد وسألت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ومرة أنها كانت في المسجد وكان ثم ذهبت إلى باب النبي عليه الصلاة والسلام وسألت بواسطة بلال. والاحتمال الثاني أنها قصة واحدة، وأن الراوي يعني تصرف في في العبارة واستعمل لفظا مجازيا، يعني أنه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هو زوجك، يعني يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قل لها هو زوجك وكذا، فالراوي قال لها يعني حذف الواسطة، وهذا يعني يصح في اللغة، يعني إذا واحد قال شيء لشخص مباشرة أو عن طريق رسول كلفه أن يوصل الرسالة فهو في النهاية قال لها، يعني إما مباشرة وإما عن طريق الواسطة. قال واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها. هنا الأحكام الفقهية عندنا في الحديث، استدل به على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة اللي هم الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد، كذا أطلقه بعضهم. كذا القول الأول جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، قول الشافعي سفيان الثوري صاحبي أبي حنيفة، ورواية عن مالك ورواية عن أحمد. قال ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث، وعبارة الجوزقي ولا لمن تلزمه مؤونته، فشرحه ابن قدامة بما قيدته. قال والأظهر الجواز مطلقا إلا للأبوين والولد، يعني في تفسير كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال يعني إن جاء عن الإمام أحمد أنه لا يجوز إخراج الزكاة للوارث، للأقارب الورثة، أما غير الوارث فيجوز إعطاء. فإذا أخذنا أنه لا يجوز إعطاء الوارث، فهو الزوج من ضمن الورثة، فبالتالي يكون هذا ممنوعا، يعني فإذا قال رواية المنع اللي هو منع جواز إخراج الزكاة للزوج، هذه مأخوذة من أن الإمام أحمد وضع شرطا لمن يجوز إعطائهم من الزكاة ألا يكون وارثا، ولأن الزوج يكون وارثا فيبقى يمنع. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز مطلقا إلا للأبوين والولد، للأبوين والأولاد، كل الأقارب يجوز إعطائهم من الزكاة ما عدا الوالدين والأولاد، الأصول والفروع. تفضل. بالنسبة لجواز، هو طبعا لسه مسألة طويلة، لسه يعني ده القول الأول، لسه في قول الثاني وحجة كل فريق. بالنسبة لجواز المرأة أو الزوجة أنها تخرج من مالها للزكاة بدون علم زوجها، هل هذا مطلق ولا للزكاة بس؟ تصدق المرأة من مالها بغير علم زوجها؟ هل هي ممكن تتصرف في مالها مطلقا بغير علم زوجها ولا بس في الزكاة؟ القول الصحيح يعني جواز أن المرأة تنفق من مالها الخاص بغير علم زوجها، الصواب الذي عليه جمهور الفقهاء أنه جائز، سواء في إخراج الزكاة أو في صدقات مستحبة، طالما هو مالها الخاص لها أن تنفق منه بغير علم زوجها، في مالها الخاص يعني، إذا كان لها مال خاص به، لكن لا تنفق من ماله هو إلا بإذنه، ما عدا اللي هو الشيء اليسير الذي جرى العرف يعني تسامح فيه، يعني إذا تصدقت يعني لقيها مسكين فتصدقت بدولار ولا بشيء يعني يسير مما جرى العرف يعني أنه يتسامح فيه، لها أن تفعل ذلك ولو من مال زوجها يعني، لكن مالها الخاص لها أن تتصدق بما شاءت. طيب نواصل هنا الكلام على المسألة، يعني فإذا الخلاصة عندنا القول الأول يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، قال وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها أتجزئ عن أو أتجزي عن. قال وبه جزم المازري. طيب قال هنا طبعا قد يقول قائل يعني الحديث ليس فيه الزكاة وإنما فيه يجزي عني إيه؟ كان السؤال عن الصدقة يعني كان السؤال عن الصدقة يعني الرواية اللي هي حديث أبي سعيد قالت إيه فأردت أن أتصدق بها فزعم ابن مسعود أنه ولده أحق من تصدقت به عليه. وفي الرواية اللي هنا يجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري. فكان استعمل لفظ الصدقة أو لفظ النفقة وهذا ليس يعني صريحا في أنه الزكاة. بس الفريق الذي استدل بالحديث على جواز إخراج الزكاة على الزوج قال لما كان السؤال أيجزي عني دل على أنها صدقة واجبة. لماذا؟ لأن صدقة التطوع يعني لا تحتاج إلى سؤال يعني أن صدقة التطوع أبوابها يعني واسعة وإذا تصدق في أي جهة تجزئ يعني لا يظهر أنها تستشكل في صدقة التطوع يعني أي نفقة على زوجها أو أولادها إذا قصدت التطوع بها فالظاهر أن هذا لا يستشكل يعني ولكن الذي يستشكل هي الزكاة الواجبة هل تجزي أو لا. قال وتعقبه القاضي عياض بأن قوله ولو من حليكن وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع. لكن الفريق الآخر هو يقول لا الحديث هذا لا علاقة له بالزكاة الواجبة وإنما هو في صدقة التطوع. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو من حلي كنا والحلي عند غير الحنفية يعني فالقاضي عياض مالكي يعني ومذهب الجمهور اللي هم ما عدا الحنفية أن الحلي لا زكاة فيه أن الحلي لا زكاة فيه. فقال لما قال ولو من حلي كنا والحلي ليس فيها زكاة فدل على أنها صدقة التطوع. وهذا طبعا على أساس أن غير الإمام أبي حنيفة المذاهب الثلاثة الأخرى أن زكاة الحلي لا زكاة فيها وإنما إيه صدقة التطوع يعني. وكذلك أن صدقتها كانت من صناعتها كانت تصنع أشياء وتتصدق إيه منها وهذا برضو يعني دليل على أنها صدقة التطوع لأن الظاهر تصنع أشياء يعني النفقة اليومية يعني ما فيش عندها أموال مدخرة ولا كذا. قال وبه جزم النووي وتأول قوله أتجزئ عني أي في الوقاية من النار. هذا الفريق قالوا أتجزئ عني قالوا المقصود أتجزئ في الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود لا تحصل لها المقصود. قال يعني قولها أتجزئ عني ليس دليلا على أنها تسأل عن زكاة واجبة يمكن أنها تسأل عن صدقة تطوع يعني. وبعدين مسألة أنها كانت تنفق من صناعتها احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة فأخرج عن امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده. قال فهذا يدل على أنها صدقة تطوع. وأما الحلي فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة وأما من يوجب فلا. يعني مسألة قولها أتجزئ عني يعني القاضي عياض يقول إيه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو من حلي كن والحلي ما فيهاش زكاة فإذا أتجزئ عني ليس معناها أنها إيه صدقة واجبة وإنما صدقة التطوع بدليل قوله ولو من حلي كن. وأن الشارح يقول يعني من يوجب الزكاة في الحلي من يوجب الزكاة في الحلي فلا يعتبر قوله ولو من حلي كنا دليلا على أنها صدقة تطوع لأن الحلي فيها زكاة على قولهم يعني. وبعدين يمكن نختصر بعض الشيء هنا وذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه لامرأته في حليها إذا بلغ 200 درهم ففيه الزكاة فكيف يحتج على الطحاوي بما لا يقول به إلى آخره. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لامرأته عن حليها إذا بلغ 200 درهم ففيه الزكاة. طبعا مناقشات قالوا يعني إن لم تجب في عينه فقد تجب فيه بمعنى أنه قدر النصاب الذي يجب عليه إلى آخره. قال واحتجوا أيضا بأن ظاهر قوله في حديث أبي سعيد المذكور زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم دال على أنها صدقة تطوع، لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره. هنا مسألة انتهينا من موضوع الزوج. طيب الآن بالنسبة لإخراج الزكاة الواجبة للأولاد، فناس قالوا إن الزكاة الواجبة لا يجوز إخراجها للأولاد إجماعا، ونقلوا إجماعا في هذا حكاه ابن المنذر. الشارح يعني يستدرك على هذا فيقول وفي هذا الاحتجاج نظر، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه. قال لك الإجماع المحكي هذا في إنفاق في إخراج الأب زكاته لأولاده، لكن الأم إذا أخرجت زكاتها لأولادها قال لا إجماع في هذا، في إذا كان أبوه حيا، يعني يقول إذا كان أبوه حيا فنفقة الأولاد واجبة على الأب، فأما الأم فليست نفقتها، لا يجب عليها أن تنفق على أولادها في وجود أبيهم، واضح؟ فبالتالي طالما أنها لا يجب عليها أن تنفق عليهم فيجوز أن تعطيهم من زكاتها، لأن شرط عدم جواز الإعطاء من الزكاة هو من كان يجب الإنفاق عليه فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة، لأنه كأنه يفتدي نفسه من النفقة الواجبة عليه، وأصبح واجب عليه أمرين، أن ينفق عليهم وأن يزكي ماله، فالزكاة فأصبحت شيئا آخر، يعني يجب أن ينفق عليه من غير الزكاة، والزكاة تعطى في مصرف آخر، لكن ما ينفعش أن هي الزكاة يخرجها في من ينفق عليه. فلذلك الأب أبو الأولاد لا يجوز أن يعطي أولاده من الزكاة، لأنه يجب عليه أن ينفق على أولاده، وهذا غير الزكاة، ما ينفعش يخصم ما ينفقه على أولاده ويخصمه من الزكاة، لكن الأم لا يجب عليها أن تنفق على أولادها طالما أبوهم حي، فبالتالي يجوز أن تعطيهم من الزكاة. ثم قال وقال ابن التيمي قوله وولدك محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة، فكأنه ولده من غيرها. قال يحتمل أن يكون قوله وولدك ربما المقصود ولد عبد الله بن مسعود وهم أولادها، يعني في حكم أولادها على أساس أنها ربتهم في بيتها. قال وقال ابن المنير رحمه الله اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها في النفقة فكأنها ما خرجت عنها. هنا أيضا من حجة الفريق الذي يقول لا يجوز أن المرأة، عرفنا أنها مسألة خلافية، يعني في روايتين عن مالك وروايتين عن أحمد، وأبو حنيفة أيضا مختلف عن أصحابه في هذه المسألة. فالفريق الذي يقول لا يجوز أن المرأة تعطي زكاتها لزوجها، لماذا؟ قال لك لأن الزوج يجب أن ينفق عليها، فهي لما تروح تتصدق على تعطي زكاتها الواجبة لزوجها، ما هيأخذ هذه الزكاة ويرجع ينفق بها عليها، فكأنها رجعت إليها مرة أخرى. بس أجابوا عن هذه الحجة بماذا؟ قال وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضا، يعني كذلك نفس الشيء، ما يعني قال لك الفريق الذي منع إخراج الزكاة للزوج أجازوا التصدق على الزوج من صدقة التطوع، فقال طيب ما هو الآن لو تصدقت على زوجها صدقة التطوع ما هو زوجها حينفق عليها منها، فكيف تحتسب لها أجر صدقة التطوع وهي ستستفيد منها مرة أخرى؟ فإذا أجزتم هذا في التطوع فكأنهم يلزمونهم، يقول لهم يلزمكم أن تجيزوه في الزكاة الواجبة. قال ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال تجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا. هذه قاعدة، يعني قاعدة فقهية تقول ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال. يعني لها عدة ألفاظ يعبر بها عن القاعدة، فهذا من يعني هذا من الألفاظ المشهورة في التعبير عنها، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال. يعني يقول لك هنا إيه، امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها جاءت تسأل هل يجوز أن أتصدق على زوجي وأولادي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يجوز ولك أجر الصدقة وأجر الصدق. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ترك الاستفصال منها هل هي صدقة تطوع أو صدقة فرض، هل هي صدقة، هل تقصدين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها، لم يقل لها هل تقصدين صدقة التطوع أو تقصدين الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، فلم يستفصل منها. فقالوا إذن ترك الاستفصال في قضية حال، يعني هي قضية حال سؤال معين من امرأة معينة سألت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يستفصل هذه المرأة، فهذا ينزل منزلة عموم المقال، يعني كأنه قال لها يجوز لك أن تتصدقي على زوجك وأولادك صدقة فرض أو صدقة تطوع. لأنه لو كان هناك فرق بين الفرض والتطوع في الحكم لاستفصل منها. يعني الفقهاء هنا يقولون لو كان يعني صدقة التطوع تجوز والفرض لا تجوز لكان النبي عليه الصلاة والسلام استفصل منها ولم يعطيها يعني جوابا من غير استفصال. فلما ترك الاستفصال معناه أنه لا فرق بين الحالتين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لبرضو قاعدة أخرى يعني. وبعدين قال هنا، قال وأما ولدها فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب، فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة، بعد بلوغ الزكاة محلها، أو الوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها. يعني هنا قيل إن إعطائها لولدها يمكن أن يقال إنه لا تعطيهم بصورة مباشرة، ولكن هي تعطي زوجها وهو ينفق منه على أولادها، فكأنها أعطت بطريقة غير مباشرة. قال ابن حجر رحمه الله والذي يظهر لي أنهما قضيتان، إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على زوجها وولده، والأخرى في سؤالها عن النفقة، والله أعلم. طيب بعد ذلك يعني يلخص إيه فوائد الحديث. قال وفي الحديث، يعني فوائد الحديث، يعني مما يستفاد من هذا الحديث، أولا قال الحث على الصدقة على الأقارب. قال وهو محمول في الواجبة على من لا يلزم المعطي نفقته منهم. يعني الحث على الصدقة على الأقارب، وبعدين هناك إيه، إذا كانت هذه الصدقة واجبة فلا تجوز الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة على الأقارب الذين يعني تلزمك نفقتهم، وأما الأقارب الذين لا تلزمك نفقتهم يعني مثل إخوانك وبني إخوانك وأعمامك وأخوالك وكذا، لا لا يلزمك الإنفاق عليهم، فجزءا إيه تعطيهم من الزكاة. أما من يلزمك الإنفاق عليهم اللي هم الزوجة والوالدين والأولاد فهؤلاء لا يعطون من الزكاة يعني على الزكاة. قال واختلف في علة المنع، لماذا لا يجوز إعطاء من تلزمك نفقتهم، لماذا لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة؟ واختلف في علة المنع، فقيل لأن أخذهم لها يصيرهم أغنياء فيسقط بذلك نفقتهم عن المعطي، لأنك لو أعطيتهم من الزكاة كأنك إيه تشيل مسؤولية الإنفاق عليهم، يعني لأن الولد إذا كان غنيا وقد استغنى بماله الخاص فلا يجب إيه أن تنفق عليه في هذه الحالة إذا كان له ماله الخاص الذي يستغني به، فكأنك عندما تعطيه زكاتك حتى يستغني بها فأنت تشيل عن نفسك مسؤولية النفقة، فكأنك يعني هذه الزكاة كأنك أعطيتها لنفسك في الآخر، يعني بصورة غير مباشرة خففت عن نفسك نفقات كانت واجبة عليك. أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم والزكاة لا تصرف لغني. في تعليل آخر بعض الناس قالوا لا، العلة أن من كانت نفقته لازمة لغيره وهو ينفق عليه فهذا في حكم الغني فلا يعطى من الزكاة. يعني مثلا أولاد صديقك مثلا عنده أطفال، أولاد الأطفال مثلا أطفال صديقك هذا، الأطفال دول لا يملكون شيئا، ما عندهمش أي أمر، بس أبوهم بيصرف عليهم، فهم الأولاد دول الآن يجوز إعطائهم من الزكاة أو لا؟ هم ليسوا أولادك، بس هل يجوز أن تعطيهم من الزكاة أم لا؟ إذا كان أبوهم حي ويصرف عليهم فهم أغنياء بإنفاق أبيهم عليهم، حتى لو هم لهمش مال خاص يعني يملكونه بأنفسهم، لكن مجرد أنهم نفقتهم لازمة لأبيهم وأبوهم حي وينفق عليهم فبالتالي هم أغنياء، محسوبين أنهم من الأغنياء رغم أنهم لا يملكون شيئا، لكن طالما يوجد من ينفق عليهم فهم أغنياء. واضح؟ فبالتالي يقول أولادك أيضا أنت نفس الشيء، أولادك حتى لو كانوا لا يملكون شيئا بس طالما أنك أنت حي موجود وتنفق عليهم فهم أغنياء، فلا يجوز أن تعطيهم أيضا من زكاتك. لكن لو في أولاد مثلا أيتام أبوهم ميت ولا يوجد من ينفق عليهم، هؤلاء ممكن تعطيهم من الزكاة، هم فقراء لا يجدون من ينفق عليهم. لكن الأولاد اللي أبوهم حي بينفق عليهم سواء أبوهم هذا هو أنت أو غيرك فلا يعطون من الزكاة لهذه العلة. قال وعن الحسن وطاووس رحمهما الله من فقهاء التابعين، الحسن بن يسار البصري وحسن سعيد بن يسار وطاووس بن كيسان رحمهما الله، لا يعطي قرابته من الزكاة شيئا، أي قريب لا يعطى شيئا من الزكاة، وهو رواية عن مالك. يعني إيه هؤلاء أغلقوا الباب نهائيا يعني، لكن كما مر يعني الجمهور قالوا فقط إيه من تلزمك نفقته. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة، وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه كما سبق. قال أجمعوا على أن الإنسان لا يجوز أن يعطي زوجته من الزكاة. لماذا؟ نفس التعليل، لأن الزوجة حتى لو كانت لا تملك شيئا بس كونها في عصمة زوج وزوجها يعني غني، زوجها ينفق عليها يعني يستطيع الإنفاق عليها، فبالتالي هي غنية مستغنية بإنفاق زوجها عليها فلا تعطى من الزكاة. لكن كون المرأة تعطي زوجها من الزكاة، لأن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها كما قال تعالى يعني وبما أنفقوا من أموالهم، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالنفقة واجبة على الرجال يعني. فالمرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها فبالتالي يجوز أن تعطيه من الزكاة في قولي يعني أكثر الفقهاء. طيب من فوائد الحديث أيضا قال وفيه الحث على صلة الرحم، من فوائد الحديث الحث على صلة الرحم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أجر القرابة وأجر الصدقة، وقال حق من تصدقت به عليهم، ففيه يعني الحث على صلة الرحم. قال وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها، السؤال اللي كان سأله أخونا الدكتور، فيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. من أين نأخذ هذا من الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام حث النساء على الصدقة وأن النساء تصدقن من حليهن وكذا، يعني ظاهر الحديث ليس فيه أنهن يعني رجعن إلى أزواجهن واستأذن قبل الصدقة. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بالصدقة أخرجن الأموال وتصدقن بها، ولم ينقل يعني في الرواية أنهن كل واحدة راحت لزوجها وسألت وكذا، وإنما تصدقنا ليس فيه أنهن استأذن يعني الأزواج. قال وفيه عظة النساء، من فوائد الحديث مشروعية يعني أن الإمام يعظ النساء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص النساء بالموعظة في بعض الأحيان. قال: وترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء. هنا ولي الأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إيه يعني الحكم بعد ذلك، يعني يقتدي به أولياء الأمور بعده، أنه يشرع له أن يحث الرجال والنساء على فعل الخير. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وعظ الرجال ذهب إلى النساء ووعظ النساء وحثهن على الصدقة وعلى فعل الخير. قال: والتحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة. من فوائد الحديث جواز التحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة، يعني لأن الممنوع هو الخضوع بالقول، كما في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفسر الخضوع بالقول هو يعني تليين الكلام وترقيقه بهيئة فيها تدلل أو كذا، يعني قد تطمع من في قلبه مرض، يعني مرض شهوة الزنا أو الفاحشة أو كذا، أنه كان يعني إذا كان يؤدي إلى فتنة أو يؤدي إلى كذا. لكن إذا كان الكلام يعني بغير تدلل ولا ترقيق ولا تليين ولا كذا للحاجة، فالحديث يعني دل على جواز المحادثة بين الرجال والنساء الأجانب عند الحاجة وأمن الفتنة. يعني في الحديث أن مثلا عمرو بن الحارث يعني يروي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، فمثلا هذا الصحابي يروي عن الصحابية أخرى، وبعدين النساء لما إيه ذهبنا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فوجدنا بلالا، فقلنا لبلال: سلنا النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا. وبلال دخل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع أخبرهن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا. ففيه يعني المحادثة خاصة في نقل العلم، يعني فهنا مثلا عمرو بن الحارث رضي الله عنه يعني روى العلم عن زينب امرأة ابن مسعود، وزينب طلبت من بلال أن يسأل لها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين نقلت عن بلال وكذا. فوقوع وهذا كثير يعني في الأحاديث، نجد يعني الصحابية تسأل صحابيا أو العكس أو كذا، وينقل عنه أو ينقل عنها أو تنقل عنه شيئا من العلم. يمر بنا قبل فترة حديث أسماء رضي الله عنها لما في صلاة الكسوف، لما إيه استمعت إلى خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف، وبعدين النساء أحدثنا ضجة يعني وارتفعت، فخفي عليها بعض حديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء في خطبة الكسوف ولم تسمعها بسبب اللغط يعني وارتفاع الأصوات، فقالت: فقلت لرجل إلى جانبي، فقلت لرجل إلى جانبي: يرحمك الله، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حديثه؟ فقال لها: قال عليه الصلاة والسلام يعني عن فتنة القبر: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فكانت هذه الجملة يعني خفيت عليها، وسألت رجلا من الحاضرين ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فنقل إليها الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وبرضو كأنه كان في مؤخرة الرجال أو شيء، فكان قريبا يعني منها فسألته وكذا. فالقصد يعني، وبرضو الشارح ابن حجر قال فيه يعني جواز محادثة الرجال الأجانب في شيء من العلم الشرعي وكذا عند أمن الفتنة وعند كذا. فهنا قال: وفيه التحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة، والتخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب. في التخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب. وفيه فتي العالم مع وجود من هو أعلم منه. وفيه فتي العالم مع وجود من هو أعلم منه. أين نجد هذا؟ في من يعرف يستخرج هذا من الحديث؟ بلال. لا بلال ما أفتش، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن، بارك الله فيك. إن هي أول شيء زوجها عبد الله بن مسعود قال لها إن قال لها: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. فهي يعني شكت في هذا وراحت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت زعم عبد الله بن مسعود أن زوجك وولدك حق من تصدقت به عليه، فقال صدق ابن مسعود. فإذا هو الأول عبد الله بن مسعود أفتاها في حضور النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين بعد ذلك ذهبت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فصدقه فيما قال. ففيه يعني أن ابن مسعود يعني أفتاها في المسألة في وجود المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكان يحصل أحيانا أن الصحابة رضي الله عنهم يفتون في بعض المسائل في حضور النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعني يعرضونها عليه بعد ذلك يعني إذا تيسر لهم، وإما أن يقرهم وإما أن ينكر عليهم. ففيه فتي العالم مع وجود من هو أعلم منه من أنه يعني جائز، يعني طالما هو يعني أهل للفتوى فله أن يفتي حتى لو كان يوجد من هو أعلم منه، يعني لا يشترط يعني منع المفتين من الإفتاء إلا الأعلم فقط هو الذي يفتي والباقي يسكت يعني، وإنما كل من كان مؤهلا للفتية فله أن يفتي حتى لو كان يوجد من هو أعلم منه، بس بشرط يعني الأهلية للفتوى يعني. قال وطلب الترقي في تحمل العلم، يعني سمعت فتوى ابن مسعود رضي الله عنه لكن رغبت في أن تترقى، يعني أن تستمع إلى من هو أعلم منه، لأن هذا يعني جائز إذا إنسان سمع فتوى من مفتي ويعني وتيسر له أن يلتقي بمن هو أعلم منه أو كذا، فأعاد استفتاءه في المسألة، فهذا من الترقي في تحمل العلم. يعني سمعت فتوى ابن مسعود رضي الله عنه فذهبت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي رحمه الله ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة. هذه مسألة يعني المرأتين قالتا لبلال لا تخبر بنا، فبلال مع ذلك ذكر أسماءهم للنبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ يعني قالتا يعني لا تخبر بنا، وبعدين بلال لما ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام فسأله من هما قال زين، فقال لوجهين، فهذا ليس إذاعة سر ولا كشف أمانة، لوجهين، أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك وإنما علم أنهما رأتا ألا ضرورة تحوج إلى كتمانهما، يعني في الحاشية وإنما علم ألا ضرورة، يعني على الصواب يعني وإنما علم ألا ضرورة أو وإنما علم ألا ضرورة تحوج إلى كتمانه إلى كتمانهم، يعني يقول المرأتان يعني لم تلزماه بذلك وإنما كان يعني التماسا أو رجاء ليس بالضرورة أن يلتزم به، وهو رأى يعني أنه لا ضرورة، ليس هناك يعني ضرر يعود عليهما من الإخبار باسمهما أو كذا فأخبر. ثانيهما أنه أخبر بذلك جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لكون إجابته أوجب من التمسك بما أمرتاه به من الكتمان. الوجه الثاني في الجواب أنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام فإجابة النبي عليه الصلاة والسلام أوجب من إيه من كل شيء. قال وهذا كله بناء على أنه التزم لهما بذلك، ويحتمل أن تكون سألتاه ولا يجب إسعاف كل سائل. يقول هذا كله فرضا أنه يعني وعدهما بذلك، لكن مجرد أنهما طلبتا ذلك وهو لم يعدهما، يعني قال لو قالتا له لا تخبر عنا، لا تخبر بنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا تخبره عن أسمائنا، فلو أنه قال وعدهما يعني قال لهما لن أخبره عن أسمائكما، فهنا يكون يعني قد إيه وعد وأخل بهذا الوعد لعذر إيه أن إجابة النبي عليه الصلاة والسلام أولى من إجابة من الالتزام له، لكن قال يحتمل أنه أصلا إيه لم يلتزم لهما بذلك، وما طلبتا منه هذا ليس في الحديث أنه وعدهما بشيء، يعني قال هما طلبتا طلبا وهو حر يعني أن يجيب هذا الطلب أو لا يجيب هذا الطلب، لا يجب إسعاف كل سائل، ليس كل من طلب منك شيئا يجب عليك أن تلبي له طلبه. وبعدين الحديث الأخير نختم به إن شاء الله اللي هو حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت، يقول الحديث هذا برضو فيه إيه تابعي عن تابعي هو هشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، فهو تابعي عن تابعي وصحابية عن صحابية اللي هي زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها. ما عندنا نعم؟ أنا ما عندي لا لو رجعت في الحديث اللي هو الحديث الثاني في نفس الباب 48، لما ترجع في الحديث تجد ايه؟ عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. في الحديث رجعت للحديث، ترجع للحديث نفسه، لا متن الحديث. ما في متن الحديث يعني أم سلمة حدث عن أم سلمة. مظبوط، يقول عن زينب بنت أم سلمة قالت. لا هذه النسخة فيها خطأ. لا إذا في نسخة هذه صحيح، وهذه لا، النسخة الصحيحة هكذا يعني في رقم الحديث اللي هو عندي رقم اللي هو 1467. الحديث مرقم عندك؟ نعم، في الحاشية قال زيد في نسختي صا وقاع عن أم سلمة، وفي نسخة صا رضي الله عنها. يعني كان النسخة هذه هي الأصح، يعني اللي هي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي أجر أن أنفق على بني النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الشارح هنا وضح هذا، قال فيه صحابية عن صحابية، الصحابية اللي هي زينب بنت أم سلمة اللي كانت تعتبر ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، تربت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته، وهي أمها أم سلمة، فهي صحابية تروي عن صحابة. فالسائل هو أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، تسأل عن الإنفاق على بني أبي سلمة أي ابن عبد الأسد، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ولها من أبي سلمة عمر ومحمد وزينب ودرة، أسماء أم سلمة، أسماء أولاد أم سلمة من زوجها السابق أبي سلمة رضي الله عنه. فهؤلاء عمر ومحمد وزينب ودرة رضي الله عنهم وأرضاهم، دول أولاد أبي سلمة. وعمر هذا هو اللي كان يعني ولي أمه في عقد الزواج، لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام قالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجتك أمي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال قبل، فكان هو وليها في الزواج، ابنها عمر. فعمر ومحمد وزينب ودرة رضي الله عنهما. قال وليس في حديث أم سلمة تصريح بأن الذي كانت تنفقه عليهم من الزكاة، فكان القدر المشترك من الحديث حصول الإنفاق على الأيتام. برضو حديث أم سلمة ليس صريحا في الزكاة، بس الإمام البخاري فهم منه أنه في الزكاة، لأن وضع الترجمة باب الزكاة على الزوج والأيتام. قال فلك أجر ما أنفقت عليهم، فلك أجر ما أنفقت، يقول رواه الأكثر بالإضافة، يعني فلك أجر ما أنفقت عليهم. وجوز أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب رحمه الله تنوين أجر، فلك أجر ما أنفقت عليهم، يعني فلك أجر ما أنفقت، يعني مدة إنفاقك عليهم لك أجر، تمشي كده وكده يعني. بس كان الرواية المشهورة فلك أجر ما أنفقت عليهم، أو فلك أجر ما أنفقت عليهم، يعني على أن ما ظرفية، يعني بمعنى كلمة ظرف الزمن، يعني مدة إنفاقك عليهم. قال ذكر لنا ذلك لنا عنه الشيخ برهان الدين المحدث بحلب رحمه الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم على النبي.